استغفرك واتوب اليك تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله العظيم استغفر